حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس قال ابن شهاب حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. طيب هذا أيضا كما بين أيلة وصنعاء يحتاج ينظر كم بينه. أقول أيلة بهمزة مفتوحة فتحتية ساكنة فلام مفتوحة بعدها هاء تأنيث مدينة كانت عامرة بطرف بحر القلزم من طرف الشام وهي الآن خراب يمر بها الحاج من مصر فتكون عن شمالهم ويمر بها الحاج من غزة وغيرها فتكون أمامهم وإليها تنسب العقبة المشهورة عند أهل مصر وصنع من اليمن فتح الصاد والعين المهملتين بينهما نون ساكنة ممدودة والتقييد باليمن يخرج صنعاء الشام. بس ولا ذكر وش بينها هي العقبة. نعم العقبة واليمن حق صار ايه بعيد. طيب يمكن شهر. نعم 3000 كيلو. نعم كم 3000 كيلو؟ 3000 كيلو كان 3000 كيلو اكثر من شهر او 2500. نعم كيف الشمال؟ يعني هذه الشمال الجزيرة جنوب الجزيرة. ايه نعم كان كذلك 3000 كيلو اكثر من شهر لأن الناس كانوا يقطعون ما بين القصيم ومكة لما كانوا يمشون على الإبل بحوالي 20 يوما. يمكن الفرس اللي يمشي. أي هذا اختلاف السير يمكن. نعم. شيخنا بين هذا مختصرا أنه يقول يقول فظهر بهذا أنه وقع في حديث ابن عمر حد تقديره كما بين مقامي وبين جرباء وأدرك كما بين مقامي. زين. في المدينة. طيب. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.